ليبين أن القيام ليس بواجب، وأما رفع اليدين في تكبيرة في صلاة الجنازة فالصحيح أنه يكون في كل التكبيرات، لأنه صح عن ابن عمر موقوفا وروي عنه مرفوعا وقد صحح رفعه جماعة من أهل العلم. فالصواب أن اليدين ترفع في كل تكبيرة. نحن ما نمنع التاريخ. نعم. سألة دخل الإسلام المسلمين. نعم. ما حكم دخول المصحف في الحمام وهل يطاف عليه الأشرطة الإسلامية القرآن الكريم؟ نعم. دخول المصحف إلى المحاضر والأماكن القذرة صرح العلماء بأنه حرام، لأن ذلك ينافي احترام كلام الله سبحانه وتعالى، إلا إذا خاف أن يسرق لو يضعه خارج المحاضر أو خاف أن ينساه فلا حرج. وأما الأشرطة فليست كالمصحف، لأن الأشرطة ما هي كتابة، لكن هنالك النبرات في الشريط إذا مرت بالجهاز المعين ظهر الصوت، فهذه يدخل بها ولا أشكال في جوابه. ما دمنا كنا يا أخوان ترى المجالس بالأمان، ما دمنا كنا اللي في البلد لا ليس له حق، أي سائل واجهه ويسأل. 500 ريال سعودي ومضى عليها الحول، فهل فيها زكاة وما هو مقدار النصاب في هذه العملة؟ طيب 500 ريال ورق ولا فضة؟ ورق. ينظر هل تساوي 65 ريال فضة أو لا؟ إذا كانت تساوي هذا فهي نصاب فهي زكاة، وإن كانت لا تساوي فهي دون النصاب فليس فيها زكاة. يعني مثلا لو قلنا 56 ريال فضة الريال بعشر ورقات كم يكون نصاب؟ صار 65، إذا 50 ما فيها زكاة. فأنت اسأل أهل المصارف قلوا ماذا يسوى الريال الفضة، وعلى هذا الأساس ينظر هل بلغ النصاب أو لا. عرفت الآن؟ اسأل 500 ريال ورق، اسأل الصيارف قل كم يسوى من الفضة، إذا قالوا يسوى 56 فهي الزكاة، إذا قالوا لا يسوى إلا 50 فليس فيها زكاة. نعم تفضل. يلاحظ الله الحمد لله ومن الخيرة زيادة عدد الصخرة وانتشار في هذا البلاد للأسف، ولكن نلاحظ أن كثيرا من الشباب الذي يلتزم يصل إلى حد معين من الالتزام ثم يثبت له ويكون مقدار ضعيف وهش من الالتزام، وانتشار هذه الظاهرة أصبح يعني هناك وثائية في الالتزام. أصبح إيش؟ يعني وثائية في الالتزام، يعني كثرة أعداد بدون نتائج المطلوب. كما رأيكم الأسباب يعني التي أدت إلى ذلك والعلاج؟ الواقع أن الصحوة والحمد انتشرت في هذه البلاد وفي غيرها، لكن تعرف أن الصحوة يصحبها اندفاع قوي توجبه العاطفة الدينية، ثم يندفع الإنسان إلى أن يصل إلى القمة ثم يرجع. والأمور تحتاج إلى تمهل، لأن الاندفاع الشديد كجر الحبل بقوة يوجب أن ينبتع، لكن بالتأني والتروي يستقيم الإنسان. فالصحوة هذه في الحقيقة تحتاج إلى قيادة رشيدة، قيادة عندها علم بشريعة الله، وقيادة عندها حكمة في معالجة الأوضاع والتوجيه السليم. وبالإمكان أن يرجع الشباب في كل بلد إلى من تتوفر فيه هذه الشروط، العلم بالشرع والرشد في التصرف والحكمة، فإذا حصل هذا كان طيبا. ثم أيضا لو أن رؤساء الشباب في كل بلد في الصحوة يكون لهم اجتماع وتدارس في الأمور، إما في مكة

فلا يتسنى له يعني يعد في المبيت ما العلم أن مقر عمله وتجارته عند أحد الزوجتين، مما يحتم عليه أن يقضي وقت أطول عند إحداهما دون الأخرى. فيعني هل هو هذا الزوج آثم أم لا؟ ينظر هل الزوجتان راضيتان على هذا الوضع أو لا. إن كانت راضيتين فالأمر واضح لأن الحق لهما، فهي راضيتا بما يفعل الزوج فلا إشكال. فإن طالبت كل واحدة بحقها من تصحيح الوضع نعفيكم من منه أي الوقت في أيام إذا كان يشق عليه التردد كل يوم أو ما يتفقان عليه. نعم هنا الأخ موسى أنا قد فوقته يخبرنا بالهذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.